العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد من أين نبدأ يا أخو؟ في شرح أصول أعقاد السنة والجماعة جعلنا الله منهم وحشرنا معه في تفسير قوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار واللطيف الخبير قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن علي الحضرمي قال حدثنا رجاء بن المرجع قال حدثنا زيد بن الحكيم قال حدثنا الحكم بن أبان قال حدثنا عكرمة بن عباس أنه سئل عن رأى محمد ربه قال نعم وقيل ابن عباس فأين قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قال لا أم لك ذلك الموضوع الذي وضعه إذا تجلى بنوره لا يدركه شيئا لكن الأثر هذا كله هذا الأثر ضعيف يا أخي والسبب الحكم بن عباد وله أوهام الحكم بن عباد قلنا كان من عباد الزهاد لكنه في الجرم ليس بذلك بكى له عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا مزرع كثير بن شهاب الملحدي قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا ابو جعفر عن الرازي عن الربيع عن ابي العاليه بقوله سبحانك تبت اليك وانا والمؤمنين قال وكان قبله مؤمنون ولكن يقول انا اول المؤمنين انا اول من امن بهذا انه لا يراك احد قبل يوم القيامه على كل حال انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ما لا ورؤيا في الدنيا بالعينين ممتنعه مستحيله قال وقوله لا تدرك الابصار ولا تدرك الابصار الله الخبير يعني انه لا تدرك الابصار في الدنيا ايضا يا اخوه اريد ان اقول الادراك والاحاطه الادراك والاحاطه انت قد ترى الشيء بعينيك لكن لا تدركه انت ترى الشمس لكن لا تدركها وترى القمر ولا تدركه ترى السماء الدنيا ولا تدركها الادراك معنى الاحاطه والنيل لا تنال السماء هل انت تنال السماء لا تستطيع لكن تراه لا تدرك الابصار اي لا محيط به بارك الله فيك طيب يقول وعن اسماعيل بن علي وهشام بن عبيد الله الرازي ونعيم بن حماد في قوله لا تدركه الابصار يعني في الدنيا بارك الله فيكم كل إدراك رؤية وليس كل رؤية إدراك كل إدراك اكتبوها قاعدة كل إدراك رؤية وليس كل رؤية إدراك لذلك ربنا تبارك وتعالى يرى في الآخرة في الجنة ولكنه لا يدرك لا في الدنيا ولا في الآخرة لا تدرك الأبصار معناه هو سبحانه وتعالى نفى الأخص نفى الإدراك ولم ينفي العام وهو الرؤيا إنكم ترون ربكم ها كما ترون القمر ليلة الفجر ليلة أمام لما نفى الإدراك يا إخوة وهو الأخص لازم منه نفي العام وهي الرؤيا كتبت عبد السنة ها لا يلزم نفي الإيه العام الرؤيا والإدراك أخص فنفي الأخص لازم منه نفي الايه؟ الأعم وهو الرؤية، فلا تعارض. طبعا المعتزلة استدلوا بهذه الآية على إنكار الرؤية وجحود الرؤية. كم آية في القرآن استدل بها المعتزلة على إنكار الرؤية؟ هذه الآية التي بين أيدينا لا تدركه الأبصار، خلاص، وهي في الحقيقة دليل عليه، لأن ليس، ها، تذكروا القاعدة المعروفة في الأسماء والصفات، ليس في صفات الله نفي محض، ليس في صفات الله نفي محض، نفي خالص. أنت نفيت عن الله ظلم، صح؟ أثبتت كمال العدل، صح؟ نفيت عن الله العجز، أثبتت كمال القدرة، أليس كذا؟ لا يضل ربي ولا ينسى، نفيت عنه النسيان، معنى يا إخوان؟ في إثبات كمال العلم، معنى يا إخوان؟ إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إثبات القيومية والحياة. فليس في صفات الله نفي إيه؟ مع خالص، يعني نفي خالص. النفي الوارد في صفات الله المراد به إثبات شيء في المقابل. فلما نفى الإدراك أراد أن يثبت الرؤية، فهمتني؟ وضحت؟ أنا فهمتم أريد أن أقول لك، لما نفى الإدراك إذا لابد في صفات الله، إذا كان في شيء في نفي وارد في صفات الله لابد من إثبات شيء في الضد والمقابل. فلما نفى الإدراك أثبت شيئا وهو لأن الله موجود، وكل موجود يمكن أن يراد، وإنما المعدوم هو الذي لا يراد. إنما المعدوم هو الذي لا يراد، معنى كم آية سألتكم الآن، كم آية استدل بها المعتزلة على نفي الرؤية وكحول الرؤية وإنكار الرؤية؟ هذه واحدة. ولن تراني، قوله تعالى لن تراني، وقلنا الآية فيها أدلة عليه، معنى والأجوبة كثيرة من آية الأعراف لن تراني، ها؟ معنى يا إخوان؟ إيه كمان؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أيوة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال الزمخشري وأي شيء فوق هذا وأي فوز بعد هذا؟ الرابع، لا الرابع، أرنا الله جارك، ها؟ استدلوا بأن بني إسرائيل قال أرنا الله جارك، يعني إخوان ليس في الآية دليل، لأن بني إسرائيل طلبوا أن يروا الله عز وجل في الدنيا عيانا وجهرة وعنادا للرسل، ها؟ عنادا ومكابرة وجحودا، قالوا لو أريتنا الله جهرة نحن سنؤمن. هل أهل السنة يقولون هذا؟ لا، في باطل، يعني فأهل السنة يقولون لا يرى في الدنيا ولكن يرى في الآخرة. في آية أخرى؟ آية القيامة. آية القيامة، كل آية القيامة. لا، دليل أهل السنة. بيأولوها بقى، بيحرفوها. لا، احنا عايزين الآيات اللي هم بيستدلوا بها. طيب، ماشي. يقول بارك الله فيكم، ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا عباس بن عبد العظيم، صفحة 210 يا إخوة، الجزء الثالث. يقول عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الأسود قال سمعت عبد الرحمن بن المهدي يقول سمعت يحيى بن الحصين وهو من أهل مكة وكان من قراء القرآن يقول لا تدركه الأبصار، قال أبصار العقول، لكن هذا غريب جدا وضعيف، عرفتم؟ بارك الله فيكم. طب تعالوا بنا في الفصل الجديد، لأن أول من ينظر إلى الله العميان الأكفاء، ها؟ معنى الأكفاء، ذكره عبد الرحمن. طبعا هذا الحديث لا يصح فيه شيء، هذا الباب يا إخوة باختصار لا يصح فيه شيء، وضحت؟ يعني احنا نقرأه برضو وتعرفوا ان فيش لا يصح فيه شيء. نقرأه ونشوف برضو ايه المسألة اللي فيه. قال ذكر عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي قال حدثنا رفيرة بنت واقف قالت حميدة حدثتني لا تعني بنت ثابت البناني قالت حدثتكم أو أحدثكم حديثا ليس بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجلين أحدهما أبي كان أنس وأبو ضلال في بيت ثابت فقال أنس يا أبا ضلال متى فقدت بصرك؟ قال أنا صبير لا أعقل قال هل أحدثك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن جبريل وجبريل يروي عن ربه قال يا جبريل ما جزاء من سلمت كلمتين وما سلفت كلمتين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قال جزاءه الخلود في داري والنظر إلى وجهي وهذا غريب كما قلت لكم ضعيف وعليكم السلام ورحمة الله قال ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال أخبرنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثت عن أبي الأشهب عن الحسن أول من ينظر إلى وجه رب تبارك وتعالى الأعمى سياق ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن التفكر في ذات الله عز وجل والذي أعرف أن هذه الأحاديث في هذا الباب أيضا ضعيفا ولكن معناها صحيح معناها ايه؟ معناها صحيح تعالوا ننظر اللي هي حديث بارك الله فيكم اللي انا اقصد بالحديث اللي هو تفكروا في الا الله ولا تفكروا في الله هذا الذي اقصد انه ضعيف اما الحديث الذي فيه يد الشيطان احدكم فهذا في الصحيح هذا في الصحيح ومر عليه قال وعن عكرمه تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله ده كلام جميل من عكرمه ومن السلف ده عن عمر ها عن عمر مش عن عكرمه تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله ايه المقصود لا تفكروا في ذات الله معنى ليس المقصود انك لا تتفكر في معاني صفات الله في معاني اسماء الله ليس هذا المقصود انما المقصود انك تطحن نفسك في معرفه كيفيه ذات الله لن تصل الى شيء ستصل الى باب المسدود لن تعرف شيء لن تعرف شيء ولذلك نحن كل الاسماء والصفات مرتكزه على ثلاثه امور إثبات بلا تمثيل، تنزيل بلا تعطيل، الثالث اليأس من معرفة الكيفية، يعني أنت استطعت تصل إلى كيفية ذات الله وكيفية صفات الله عز وجل، لأن الجنة التي خلقها الله سبحانه وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكيف يخطر على قلبك صواب كيفية ذات الله عز وجل لن تصل مهما رمت هذا الباب فلن تستطيع الوصول الى الصواب فيه فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك يقول هنا وعن عمر تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله كلمه الله يا خالد رشدي ايش معناها؟ معناها كيفيه ذات الله وكن ذات الله وحقيقه ذات الله وماهيه ذات الله لا يعلم كنها ذلك الا هو سبحانه وتعالى. معنى يقول انت اذا سئلت عن الماء الان ماء كنه الماء سيال عنصر سيال صح ولا لا؟ ها؟ طيب الجدار هذا صلب جامد الى اخره تعرف ماهيته تعرف كيفيته كنها وحقيقته لكن ذات الله سبحانه وتعالى لا تستطيع ان تصل إلى معرفة كيفيتها لا كيفية لكن لا نعلم فيقول هنا أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن عثمان قال أخبرنا محمد بن يحيى الزهري قال أخبرنا محمد بن محمد بن سلمان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن يحيى الزهري قال حدثنا عبد بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عمرو بن الزبير أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي وفي بعض الروايات فليدخل عن يساره ثلاثة وليقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أخرجه مسلم عن زهير والبخاري من حديث الزهري إذا هذا متفق عليه حديث أبو هريرة في الوسوسة التي يريدها الشيطان على الآدمي ولا زال الشيطان بالإنسان يعني في صراع أسئلة تشكيك حديث نفس. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون يا رسول الله إننا نجد في أنفسنا ما لو خر أحدنا من السماء أحب أن يسأل فيه. قال وقد وجدتموه؟ قالوا ولا. قال صلى الله عليه وسلم هذا صريح الإيمان. قال ذلك صريح كون الصحابي الجليل امتنع عن السؤال، امتنع عن السؤال، سؤال محظور الذي جاء الشيطان يسأله، كون الصحابي الجليل امتنع دل أن إيمانه قوي، إيمانه صريح صافي لا في شك ولا درس. أنا أقول قال ذاك صريح الإيمان أو قد وجدتموه؟ قالوا لا. قال ذاك صريح الإيمان. قال أخبرنا علي بن محمد ابن أحمد بن يعقوب، قال أخبرنا عبد الرحمن ابن حاتم ابن أبي حاتم، قال حدثنا حسن بن عرب، قال حدثني علي بن ثابت عن الوازع بن نافع عن سالم بن عبد الله عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله. آلاء الله أي نعم الله في آياته في مخلوقاته. تفكر في السماوات والأرض، تفكر في الليل والنهار، تفكر في الشمس والقمر، تفكر في عالم البحار والأنهار، تفكر في الأطعمة والمأكولات والأغذية التي أنعم الله عليك بها، تفكر في الهواء والنفس، تفكر في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، هذا إن كان معناه صحيح إلا أنه ضعيف. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الجراح ومحمد بن مخلد، قال حدثنا عباس بن محمد الدوري، قال سمعت أبو عبيد القاسم يا سلام وذكر عنده هذه الأحاديث، وذكر عنده هذه الأحاديث ضاحك ربنا عز وجل ليه إيه؟ أحاديث الصفة من صفة الضحك، ضاحك ربنا عز وجل من قنوط عباده، من يأس عباده لما يكون في جد وقحط وسنة وقرب غيره، وقرب غيره يعني إيه؟ تغيير ومجيء الفرج وإنزال المطر وغيثهم. يقول والكرسي موضع القدمين وأن جهنم لتمتلئ فيضع ربك قدمه فيها وأشياء هذه الأحاديث وأشباه هذه الأحاديث. وقال أبو عبيد هذه الأحاديث عندنا حق يرويها الثقات بعضهم عن بعض، إلا أن إذا سئلنا عن تفسيرها قلنا ما أدركنا أحدا يفسر منها شيئا، أي ما أدركنا أحدا يفسر منها تفسيرا من شيئا تفسيرا فاسدا. يعني إخوان وليس على يعني ما رأينا أحدا يفسرها تفسيرا بعيدا عن ظاهرها، فنثبت لله الضحك على الوجه الذي يليقه بالله من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل بالكيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. قال ونحن لا نفسر منها شيئا نصدق بها ونسكت عن التفسير ما لم يكن التباس، ما لم يكن ايه التباس عند المستمع، ما لم يكن التباس عند المتعلم، فإن وجد التباس في فهمها فسرناها وبيناها ووضحناها، هذا المقصود. قال لا نفسر منها شيئا نصدق بها ونسكت، معناه ايه نسكت يا اخوة؟ يعني نسكت عن التفسير الفاسد، هذا معنى نسكت ما لم يكن التباس عند المستمع والمتعلم، وإن وجد التباس في فهم المتعلم والسامع فسرنا وبينا. قال وسئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن الملقب بربيعة إيه؟ بربيعة الرأي شيخ الإمام مالك من أئمة المدينة وعلمائها عن قوله الرحمن على العرش استوى، فقال الاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به أي واجب. ها قال ابن الجراح واجب، والله عز وجل لا يحد يعني لا يكيف، خلاص لا يكيف. طيب قال ذكر عبد الرحمن قال وجدت في كتاب أبي نعيم بن حماد قال حق على كل مؤمن أن يؤمن بجميع ما وصف الله به نفسه ويترك التفكر في الرب. يترك التفكر في الرب يعني في ذات الرب. وإلا أنت إذا تفكرت وتدبرت وتأملت في معاني أسماء الله ازداد إيمانك، ازداد يقينك، قويت عبوديتك معنا يا إخوان، نعم، وازدادت علومك. وعليكم السلام ورحمة الله. كذلك الصفات. أما أن يبحث عن كيفية الأسماء وكيفية الصفات وكيفية الذات فهذا أمر مذموم. طيب بارك الله فيك. يقول هنا على كل مؤمن أن يؤمن بجميع ما وصف الله به نفسه ويترك التفكر في الرب، التفكر في الرب تبارك وتعالى، ويتبع حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق. قال نعيم ابن نعيم اللي هو ابن حماد ليس وهو من أئمة السنة والحديث، ليس كمثل شيء ولا يشبهه شيء من الأشياء. قال أخبرنا أحمد بن عبيد، قال أخبرنا محمد بن حسين، قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة، قال حدثنا هيثم بن خارجة، قال حدثنا الوليد بن مسلم يقول سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك ابن أنس عن هذا الحديث، يعني حديث إيه يا إخوة؟ حديث الصفات، حديث النزول، حديث الضحك، حديث العجب، الحديث الثابتة في الصفات. يقول عن هذه الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية، فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، أي بلا تكييف. بلا كيف يقول معناها بلا تكييف، ليس معناها نفي أصل الكيف، فما من موجود إلا ما من موجود إلا ولو كيفية، لكن كيفية ذات الله نحن لا نعلمها. سياق ما روي في تكفير المشبهة. أخبرنا أحمد بن محمد بن الجراح، أخبرنا عبد الله بن سليمان، أخبرنا عبد الله بن سليمان ابن الأشعث قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي قال حدثني شعبة قال قال لي الأعمش. هذا باب جديد في أي أخوة؟ تكفير المشبهة. طيب قال لي الأعمش ما عندك في قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به؟ فقلت حدثني أبو حمزة قال قال لي ابن عباس لا تقل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فإنه ليس لله مثلون، ولكن قل فإن آمنوا بالذي آمنتم به فقد اهتدوا. لكن هذا أيضا الذي عرف هذه قراءة شاذة، وهذا حديث غريب ضعيف. والمقصود فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي فإن آمنوا كإيمانكم، فإن آمنا نحن المتأخرين كإيمان الصحابة فقد اهتدينا. معناه هذا مقصود بالآية، مش معناها إثبات المثل والمثيل والشبيه لله، ليس هذا مقصود بالآية، فهمتني؟ ولكن الرواية هذه رواية غريبة جدا، والقراءة هذه قراءة شاذة. يعني يا إخوان فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، صح؟ إذا جاء المتأخرون، إذا جاء التابعون وتابعوا التابعين ومن جاء بعدهم إلى يوم الدين وأمنوا بإيمان الصحابة فقد اهتدوا صحيح. إيمان تصديق، إيمان إثبات، إيمان عمل، إيمان عبودية، إيمان ثبات، عمل بالقرآن، عمل بالسنة، إقامة لشريعة الله عز وجل، إقامة للفرائض وترك المنيات، هذا هو إيمان الصحابة رضي الله عنهم. إثبات الأسماء والصفات لله على وجه الذي يليق به، معنى عدم الخوض في كيفية الأسماء والصفات والذات، هذا إيمان الصحابة رضي الله عنهم. التفاني في الطاعة، هذا إيمان الصحابة. التفاني في طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، التفاني في محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتنافس في هذا، هذا إيمان الصحابة رضي الله عنهم. يقول ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبي، وهذه الآية إخوة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به من أدلة العلماء في وجوب اتباع مذهب السلف، مذهب السلف، وجوب اتباع مذهب إيه؟ السلف، بارك الله فيك. قال ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني قال سمعت عبد الرحمن ابن مهدي ومن أئمة السنة والحديث يقول لفتى من ولد جعفر بن سليمان مكانك فقعد حتى تفرق الناس ثم قال يا ابني تعرف ما في هذه الكورة من الأهواء الكورة بلدة من البلدان لعله عنها يعني بلدة من البلدان العراق تكوك وما إلى ذلك قال تعلم ما في هذه الكورة من الأهواء والاختلاف فيها إيه مليئة بالأهواء والبدع والاختلاف وكل ذلك يجري مني على بال رضا إلا أمرك وما بلغني يعني كل هذا الذي يجري في هذه الكورة لا أذكر أو لا أعرف لأن يريد أي كورة أو أي بلدة الظاهر عند الكوفة أو نحوها المهم يقول كل هذا اللي بيجري فيها أنا مطلع عليها إلا أمرك وما بلغني فإن الأمر لا يزال هينا ما لم يصل إليكم يعني السلطان فإذا صار إليكم جل وعظما جل وعظما فقال يا أبا سعيد ليكن يثمن عبد الرحمن بن مهدي وما ذاك قال بلغني أنك تتكلم بالرب تبارك وتعالى وتصفه وتشبهه فقال الغلام نعم فأخذ ليتكلم في الصفة فقال رويدك يا بني حتى نتكلم أول شيء في المخلوق فإذا عجزنا عن المخلوقات ها فإذا الصلاة قال فإذا عجزنا عن المخلوقات يعني هل أسألكم ولا لا الجنة مخلوقات ولا لا هل تستطيعوا تكيفوا تكيفوا مثلا اللبن فيه عامل ازاي طعمه ازاي تستطيع الخمر العسل الماء الفواكه الحور العين ما تستطيع لا تستطيع طيب الملك بقى له 50 جناح ملك من الملائكة مثلا له 50 جناح هل تعرف تركب الأجنحة زي كيف لا تستطيع البراق الذي ركبه النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج هل تستطيع أن تكيفها وهو مخلوق البراق معنى طب في بعض الصور يجيب لك لو جناحات وصرت صرت مش عارف كيف هذه كلها خيالات أوهام نسيج الخيال والأوهام معنى الروح التي بين جنبك ها مش أنت بتحس بها ولا لا وبتصعد وبتهبط صح ولا لا وبتقبض وبترسل صح ولا لا وفي قبض دون قبض ها هل تستطيع أن تكيف الروح؟ هي زجاج لا هي معدن لا هي خشب هي جسم ها جسم شفاف مع الإخوان لكن هل تستطيع أن تقول هي على الكيف الفلاني؟ ما استطعش الروح التي بين جنبك التي لو سلبت ماذا الشخص؟ ولو أخذت ماذا الشخص؟ هل يستطيع يا أخوان؟ ولذلك في الحديث أن الإنسان إذا مات ها شخص عيناه يعني يتبع الروح ها إذا طردت روحه تبعها البصر صح؟ طب يتبع إيه؟ شيء جسد ولا شيء معنوي الشيخ مع الشيخ إبراهيم؟ جسد ما هو ليه؟ العلماء استدلوا هم أيضا اختلفوا بس الصحيح أنها إيه؟ جسد شفاف جسم إيه؟ شفاف جسم إيه؟ شفاف وذلك العين بتشخص وتتبع وذلك السنة تعمل إيه؟ تغمض عيني طب هل الروح لو سألنا الآن الروح التي بين جنبك تستطيع تكييفها؟ جواب وهي مخلوق وهنا أشوف كلام ابن مهدي كلام متين جدا جدا بيقول له رويدك يعني رويدك يعني تمهد يا ابن يا بني حتى نتكلم اول شيء في المخلوق فاذا عجزنا عن ايه؟ عن المخلوقات ها؟ فاذا عجزنا عن تكييف كثير من المخلوقات فنحن عن تكييف ذات الله اعجز عرفتم النقطه بقى؟ عرفتم هذه مثلا؟ طب تعالوا بقى نكمل قال فنحن عن الخالق اعجز واعجز صحيح اخبرنا اخبرنا انتم الان تعلمون وتؤمنون ان العرش ها هو اكبر مخلوقات ومع ذلك لو سئلتم كيف العرش لا تستطيع، لا تستطيع أن تكيف العرش ولا تصف العرش، العرش الذي هو عظيم ومجيد وكثير لا تستطيع. قال أخبرني عن حديث حدثني شعبة عن الشيباني قال سمعت زرا زر بن حبيش قال قال عبد الله وابن مسعود لقوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى جبريل له 600 جناح، قال نعم فعرف الحديث. فقال عبد الرحمن صف لي خلقا من خلق الله له 600 جناح. فبقي الغلام ينظر إليه، من الملائكة من له جناحان ومن من له ثلاثة ومن من له أربعة، أخيرهم جبريل عليه السلام 600 من أربعة من ثنتين من جناحين إلى 600 جناح. يخلق الله ما شاء، يخلق الله ما شاء. معنى هم طبعا يقول لك جبريل ايش وراء النبي عليه الصلاه والسلام ولا وجنا احد، ما هذا الخيال، ما هذه الاوهام التي تدخل في اذهان الناس صوره معينه تخيلوها باهوائهم. لكن الحمد لله الذي من علينا بمعرفه السنه يا اخوه والروايات عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فيها وبمعرفه عقيده اهل السنه والجماعه، الحمد لله. قال هنا يقول بارك الله فيكم فبقي الغلام ينظر اليه فقال يا عبد الرحمن وابن مهدي الامام ابو سعيد يا بني فاني اهون عليك المساله واضع عنك 597 صف لي خلقا بثلاثه اجنحه وركب الجناح الثالث منه موضعا غير الموضعين، معناه اللذين ركبهما الله حتى اعلم. ها ايش رايكم؟ ها وجود جناحين يعطى الواحد يمين واحد يسار، طب الثالث اين سيكون؟ هل يطول في الاعلى ام في الاسفل؟ بزاويه قيمه ولا بزاويه حاده ولا بزاويه كده ولا بزاويه من تحت ولا تعرفش؟ إذا كان عقلك يحار في هذا فبلك في كيفية ذات الله عز وجل. يقول هنا بارك الله فيكم قال ونحن عن صفة المطيب، يقول هنا ركب الجناح الثالث منه موضعا غير الموضعين. فقال يا أبا سعيد نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز، فأشهدك أني قد رجعت عن ذلك وأستغفر الله. يا سلام، رحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع، انتهى إلى إيه؟ رحم الله امرأ انتهى إلى ما إيه؟ ما سمع، جاءت الحجة، جاءت البينات، ها جاءه الإقناع بالحق فانتهى وانتهى. ذكره عبد الرحمن قال حدثنا اسماعيل بن ابي الحارث، نحن ان شاء الله يهون كل شهر ان شاء الله سنفعل اختبارا اما شفويا واما تحريريا في الكتب التي نتدارس فيها ان شاء الله من هذا الكتاب، كل شهر باذن الله عربي، كل شهر نهايه اخر كل شهر عربي نجتمع في المسجد ونناقش، يعني سيحتاج منا مراجعه، يتطلب منا مراجعة، معنا بارك الله فيك. وبعدين احنا معنا عدة كتب بعد صار لك ليلة وطار هذا الكتاب، هذا الكتاب كتاب الثاني روضة المتنزه الثالث، معنا كتب أخرى الكتاب مثلا الذي سيكون عقيدة في مثلا يوم الاثنين في مسجد علي بن ابي طالب، سنراجع برضه نعمل لكل ايه كل فترة زمنية كل نهاية الشهر العربي بإذن الله. احنا اليوم في كام رجب؟ 7 ولا كام؟ 9 آخر الشهر العربي نبدأ إيه؟ يلا مدارسة شفوية أو تحريرية، يعرف مستوى كل واحد من الإخوة الحمد لله. فيكون الإنسان على تذكر بالأبواب والروايات التي مرت وترجيح الأقوال والمسائل إلى آخرها. يعني سنحتاج إلى هذا إن شاء الله. نعم. كيف شغلهم الاثنين إن شاء الله يكون كتاب سنة أطفال السنة جمعة أيضا؟ سننظر إن شاء الله سننظر بإذن الله سننظر. إحنا قد وعدنا الإخوة بكتاب إيه؟ ها؟ الدالية لأبي الخطاب الإيه؟ الحنبلي. خلونا نشوف برضه هنتدرس الأمر. بكرة إن شاء الله الشيخ سام يبتدي معكم من المغرب. المواريث كالمعتاد قلنا عشان نقطع شوطاً وتعرفوا احنا يعني داخلين على رمضان وعايزين نخلص الكتب وهي الموجودة دي. وأنا بإذن الله نبدأ نعد العدة للدروس التي في العقيدة دي. بارك الله فيكم. يقول هنا مش عارف أنتم في المواريث في آخر كتاب؟ كم بقي الأبواب؟ في الحج بعد الحج بكم باب؟ بإذن الله كلما انتهيتم من المواريث يعني إذا دمتم قبل رمضان ولم تنقطع الدروس ممكن تخلصوا المواريث قبل رمضان بإذن الله. ويفعل لكم فيها الشيخ سامع اختبار مهم في المواريث معنا تحريري وشفوي نحن محتاجون إليه. بارك الله. طيب نسأل الله أن يتقبل ويبارك. هنا يقول بكر عبد الرحمن قال حدثنا اسماعيل بن ابي الحارث قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن عاصم قال تكلم داود الجمالي. وبعدين الاختبارات هيكون فيها جوائز ان شاء الله جوائز وهدايا تمام مستويات وفلان مقبول وفلان ثقه وفلان ثقه حجه وفلان ثقه ثبت وفلان ضعيف وفلان صندوق لاوهام. احنا بنعمل الدراسات دي درجة ايش؟ بتقول ايش الصراحة؟ بتقول ايه؟ بقول له ما عادش هيجي عشان مش عارف. لا احنا مفيش مشكلة. الحمد لله الأمر سهل بس احنا فعلا الاختبار له بس هيعرف الكورس كده جميل مش مشكلة كلنا فوق السكتين مفيش مشكلة بس أنا أقصد الاختبار له فوائد. الاختبار مهم فهمتوا لي يا اخوان؟ وفلان ضعيف وفلان يعني ايه مقبول وفلان ضعيف جدا هيبان بقى الكلام كله. خلاص يا شباب؟ ها ما ننساش اخونا عبد السلام ده. في ثلاثة لا بسأل عن عمر الشخص ولا عن دخله او يعني رزقه والثالثة ايه؟ عيدها ثاني بس عشان انا نسيت. في ثلاث اشياء يعني. ايوه هي ايه انت قلت ايه وايه؟ لا تسال عن عمره تسال شخص عن عمره كام ولا دخله او رزقه يعني المذهب بيقول لك مذهبه يعني مذهبه او مذهبه ابي فهمتني؟ بس ده مش على اطلاقه يعني. ايوه بارك الله فيك. يقول ذكر عبد الرحمن قال حدثنا اسماعيل بن ابي الحارث قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن عاصم قال تكلم داود الجواربي من أئمة المشبهة من كبار الممثلة والمشايخ. ولذلك داود الجواربي هذا مشؤوم جدا. قال لهم ألزموني بكل شيء ما عدا العورة واللحية ألتزم. داود الجواربي هذا له مقالات شنيعة فعلا كفرها العلماء بسببها. سمعتوني يا اخوان؟ قال في التشبيه ها فاجتمع فيها اهل خذوا لا يجيبوا ما احنا عندنا اهو في واحدة طيب قال فاجتمع فيها اهل واسط منه محمد بن يزيد وخالد الطحار وهشيم وغيرهم فأتوا الأمير وأخبروه بمقالته بمقالة من داود الجواربي أنه قال بتشبيه ها أتى بجرائم وشنائع. قال فأجمعوا على سفك دمه فمات في أيامه فلم يصلي عليه علماء أهل ورسول الله. ليه؟ أتى بمقالات شنيعة قبيحة يكفر بها في باب التشبيه والتمثيل. معنى إخوان حتى قال ألزموني بكل شيء، يعني يده كيد الإنسان، رجله كيد الإنسان، عيناك عين الإنسان، أذناك أعظم له، أنا سمعه كأذن الإنسان إلى كلمة. يقول لك ما عدا العورة والإيه والله، هو فعلا يستحق أن يكون فعلا يستحق أن يصلب ويضرب ويضرب من يعني تضرب عنقه من أجل الصدق. قال ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت شاب ابن يحيى الواسطي يقول كنت قاعدا عند يزيد بن هارون فجاء رجل فقال يا أبا خالد ما تقول في الجهمية؟ قال يستتابون إن الجهمية غلت ففرغت يعني فانتهت في غلوه إلى أن نفت، وإن المشبهة غلت ففرغت يعني فانتهت في غلوها حتى مثلت، فالجهمية يستتابون والمشبهة كذلك، ورماهم رماهم هكذا كذا رماهم بأمر عظيم. ذكر عبد الرحمن قال حدثنا يوسف بن إسحاق ابن الحجاج قال أخبرنا أحمد بن الوليد عن محمد بن الوليد عن محمد بن عمر بن حميد قال سمعت وكيعا يقول وصف داود الجوارمي له إيه من كبار المجسمة والممثلة والمشبهة. فهمتني؟ أيضا من كبار المجسمة والمشبهة هو مقاتل ابن سليمان البغدادي، وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول جاءنا من بلاد خراسان قولان خبيثان، قول جهم بالتعطيل وقول مقاتل بالتشبيه، كلاهما من خراسان من بلاد إيران. يؤخذ عنه التفسير؟ التفسير يؤخذ عنه إذا وافق الصواب، أما إذا كان في باب الأسماء والصفات فليؤخذ عنه لأنه سيشبه. معنى؟ بارك الله فيك. وذكرت لكم أنه ذات مرة لما جلس على كرسي الدرس فقال للطلاب التلاميذ يعني سألوني عما بدأ عما تحت العرش إلى تخوم الأرض، فسمعه واحد أعرابي فقال له في العرش أين أمعاء النبي؟ فسكت ولم يتكلم بحرف أين أمعاء اللمدة؟ مش عارفك هي أصلاً اللمدة لها أمعاء، ولو كان لها أمعاء أين أمعاء؟ أنت كشفتها إزاي؟ ونظرتها إزاي؟ في ذاك الوقت تشريح النملة أصلاً عشان تشرح النملة اليوم الله أعلم كيفية التشريح، اللي بتعلمه التشريح ما بتعلموش في النملة، بتعلمه في الضبة، بتعلمه في الأرنب، بتعلمه في الفأر، بتعلمه ما بتعلموش في النملة، إن النملة يعني إعجاز خلق الله سبحانه وتعالى، ضرب صغيرة كده تأكل تأكل معنا بتشرب تشرب بتلدغ بتلدغ بتجري بتجري بتحرك بتحرك بتبني بيت بتبني بيت معنا وتأخذ الحبة وتقسمها نصفين عشان ما تنبتش لو نزل عليها مطر في الشتاء. من الذي علمها؟ الله سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طيب بارك الله فيك. يقول يا ابو حنيفه ايضا جاءنا من خراسان قولان ايه؟ خبيثان يعني يا اخوان قول ايه؟ قول جاء بالتعطيل وقول مخاطب بايش؟ بالتجزيم او التشبيه. طيب فقال هنا ذكره عبد الرحمن قال حدثنا يوسف بن اسحاق بن الحجاج. طيب انا عايز اقرا كده يقول سمعت وكيعا يقول وصف داود الجوارمي يعني الرب تبارك وتعالى فكف ايش؟ فكفر في صفته. شوف شوف كلمه فكفر في صفته مش عايز يفصل، لا يريد ان يفصل بيكني ليه؟ لانه قال كلاما قبيحا للغايه. فهمتني؟ يكني تكنيه بس. قال فكفر في صفته فرد عليه المريسي بشر بن غياث المريسي فكفر المريسي في رفضي عليه فكفر. ها انتوا شايفين واحد ايه بيغالب التشبيه واحد بيغالب التعطيل المريسي بالتعطيل مغالب التعطيل قول له مشكلة ها ده يعني انت بتقول له يدعو كهذا الإنسان ده وانت جاوب ده المريسي قال له لا ده هم ليش يد خالص شو ازاي شو ده جبر ده جبر مصيبة ولا جبر مصيبة ربط البدعة بإيه ببدعة فهمتوني النقطة طب نرجع لقراءة ثانية وصف داود الجواريبي الجواريبي يعني الرب عز وجل فكفر فرد عليه المريسي فكفر المريسي في رد عليه ليه؟ لأن المريسي أتى بالتعطيل أيضا نافي واحد غالى في الإثبات اللي هو الجواريبي واحد غالى في النافي والحق وسط بين باطلين عرفتم يا اخوان؟ معنى ولا لا؟ وضعت؟ طيب ولا تثبت قدم الاسلام الا على وجه التسليم والاستسلام بارك الله طيب طيب ومن لم يتوقع نفر التشميل زل ولم يصب التنزيل معناه ومن لم يتوقع النفي والتشميل زل ولم يصب تنزيل كما قال الطحاوي رحمه الله عرفتم يا اخوان قال هنا ذكر عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن محمد طب نرجع ثاني فكفر المريسي في رد عليه اذ قال هو في كل شيء شو هذا الله واحد قال صفاته كصفات مخلوق واحد قال ذاته كذات مخلوق واحد ثاني قال هو في كل شيء ها يعني في الحشوش في الاخليه في اجواف الحيوانات في اجواف الادميين في اماكن القارات في العلو وفي السفل خذ من هذا الطبيعي كلام باطل طبعا فكلام عبد الله